عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد عرفنا في درس الأمس بأن الزكاة هي جزء معين في مال معين يصرف لجهة معينة، وأن فرضيتها قد علمت بالكتاب والسنة والإجماع، وأن معطيها طوعا يؤجر عليها، وأن مانعها تؤخذ منه قهرا. وعرفنا بأن الزكاة تسمى صدقة في لفظ القرآن، وكذلك في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الحكمة منها مواساة الفقراء وتطهير النفس من الشح، وكذلك تطهير المال، بالإضافة إلى ما أعده الله عز وجل من الأجر والثواب للمتصدقين. وعرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يبعث السعاة مصدقين يجمعون الصدقات من الأموال الظاهرة التي وجبت فيها الزكاة، وأن فرضية الزكاة قد مرت بأطوار ثلاثة. فالطور الأول أن الزكاة في مكة كانت بغير مقدار، وإنما قد أمر بها على سبيل الإجمال في قول ربنا جل جلاله: وآتوا حقه يوم حصاده، وفي قوله جل جلاله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثم الطور الثاني، لما فرضت الزكاة بالمقادير المعروفة وعينت الأصناف التي تصرف إليها، وذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، ثم في العام التاسع من الهجرة لما دخل الناس في دين الله أفواجا، وقدمت وفود العرب من كل مكان تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه إلى نواحي جزيرة العرب يجمعون هذه الصدقات ممن وجبت عليهم. إذا علمت هذه المقدمات أيها الإخوة الكرام، فنبدأ بالحديث الأول الذي أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه: إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في على فقرائهم. اتفق عليه اللفظ للبخاري. نعم، تقدم معنا الكلام في أن بعث معاذ رضي الله عنه كان في ربيع الأول من العام العاشر من الهجرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا ومعه أيضا أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهما بقوله: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن من أجل أن يعلم الناس ويفتيهم ويقضي بينهم، ومن أجل أن ينشر الإسلام في تلك الربوع. ولذلك من أهم مهمات الدولة المسلمة أن تسعى في نشر الدعوة وأن تبلغ الناس دين الله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم بوصفه إماما حاكما بعث معاذا إلى اليمن، وأوصاه عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له؟ قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني هؤلاء الذين تذهب إليهم ليسوا قوما وثنيين جهالا وإنما هم قوم أصحاب دين أصحاب دين وأهل كتاب ولذلك ينبغي أن تتهيأ لهم بالعلم الكافي من أجل أن تجيب على أسئلتهم إذا طرحوها وتزيف شبهاتهم إذا بثوها فالإنسان الذي يناقش العالم غير الإنسان الذي يناقش الجاهل إنك ستأتي قوما أهل كتاب ثم بين له عليه الصلاة والسلام كيف يتدرج في دعوته قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنها الكلمة التي يصير بها المسلم مسلما وغيرها يبنى عليها يعني هذه الكلمة هي الأساس وإلا لو أن الإنسان عمل ما عمل دون أن ينطق بها فالله عز وجل لا يقبل منه كما قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فليكن أول ما تدعوهم إليه يعني قبل أن تدعوهم إلى الصلاة إلى الزكاة إلى مكارم الأخلاق فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوك لذلك وفي بعض الألفاظ فإنهم عرفوا ذلك قال أهل العلم وفي هذا دليل على أن النصارى لا يعرفون الله كما قال بعضهم ما عرف الله من شبه الله بخلقه يعني هؤلاء الذين يقولون الله ثالث ثلاثة أو يقولون بأن اللاهوت قد حل في الناسوت إلى غير ذلك من الهرطقات هؤلاء ما عرفوا الله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم فإنهم عرفوا ذلك أو في اللفظ الآخر فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فبدأ بآكد الأركان بعد شهادتين وهي الصلاة لماذا كانت آكد الأركان؟ لأنها لا تسقط بحال ولأنها تتكرر في كل يوم وليلة ولأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم افترض الزكاة فرض افترض عليهم في أموالهم صدقة وعرفنا أن الصدقة سميت صدقة لماذا؟ لأنها برهان على صدق الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فمن هو الغني أيها الإخوة الكرام الغني هو الذي استغنى عن غيره استغنى عن مال غيره هذا هو الغني والغني يختلف تعريفه باختلاف الباب الذي نتكلم فيه فإذا كان الكلام عن من تجب عليه الزكاة فالغني هو الذي يملك النصاب هو الذي يملك النصاب النصاب من ماذا؟ من أي مال زكوي ما هو النصاب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عين بأن النصاب في الزروع خمسة أوسق خمسة أوسق والوسق ستون صاعا يعني المقصود ثلاثمائة صاع والصاع في حوالي اثنين كيلو وربع يعني تقريبا كما حدده بعضهم 634 كيلو. هذا هو النصاب الزكوي في الزروع. طيب بالنسبة لبهيمة الأنعام، الرسول عليه الصلاة والسلام حدد النصاب في الإبل بأنه 5، وفي البقر 30، وفي الغنم 40. فعلم أن الغني من كان يملك 40 شاة أو 30 بقرة أو 5 من الإبل فما زاد. وكذلك في النقدين النبي عليه الصلاة والسلام عين الذهب بأن نصابه 20 مثقالا، 20 مثقالا أو 20 دينارا، والدينار يعادل حوالي 4 جرامات وربع. فتقريبا نصاب الذهب 85 جرام من الذهب الأوسط الذي هو يعني 21 جرام. وعين صلى الله عليه وسلم نصاب ال 21 ماذا؟ جيرات. أنا قلت شنو؟ طيب جيرات. وفي الفضة 100 درهم، 100 درهم تعادل 95 و500 جرام. فالذي يملك 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب عيار 21، هؤلاء هم الأغنياء، تؤخذ من أغنيائهم. طيب إذا أردنا أن نتكلم عن زكاة الفطر، من هو الغني؟ هو الذي يملك ما فضل عن قوته وقوت أهله ليلة العيد ويوم العيد، يعني ما يطلب ذلك النصاب الذي يطلب في زكاة المال. وإذا أردنا أن نتكلم عن الغني فيما يتعلق بالأصناف الذين تصرف إليهم الزكاة، قالوا هو الذي يملك قوت سنة، الذي عنده قوت سنة هذا الذي يعتبر غنيا فلا يعطى من زكاة المال. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال هي النفيس، النفيس من المال. معلوم بأن صاحب الغنم عنده أغنام يعني جيدة كثيرة الدر كثيرة اللحم بهية المنظر، وعنده أغنام كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيئة أو الشرط اللئيمة، يعني التي لبنها قليل وهي عجفاء ضعيفة. طيب ما بين هذه الكرائم العالية النفائس وما بين تلك اللئام الوضيعة هناك وسط، فالمصدق يأخذ من الوسط، ما يأخذ من الدنيء الذي لا نفع للفقير فيه، ولا يأخذ من كرائم الأموال التي توجع صاحب المال وتؤذيه. وقل مثل ذلك في الذهب، ما بنأخذ عيار 24 ولا 18، إنما نأخذ الوسط. وقس على ذلك في سائر الأموال. وإياك يا معاذ، وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال له واتق دعوة المظلوم. اتق أي اجعل وقاية بينك وبين دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. طيب قبل أن نستعرض فوائد هذا الحديث، فإن سؤالا يطرح نفسه: معاذ ذهب إلى اليمن يدعو إلى الله، أليس كذلك؟ طيب لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر هذه الأركان 3؟ قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في أموالهم صدقة. لما لم يذكر الصيام والحج؟ تعددت أجوبة العلماء رحمه الله. قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بأن ذلك تقصير من بعض الرواة، يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان 5 لكن الرواة اقتصروا على 3. قال الحافظ رحمه الله وهذا يفضي إلى ارتفاع الوثوق بسائر الأخبار. إذا قلنا إنه الراوي اختصر معناه كل الأحاديث صار فيها شك، فهذا القول بعيد. طيب القول الثاني، قال الكرماني رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الشهادتين لأن بهما دخول الإسلام، ثم ذكر الصلاة والزكاة لأنهما لا يسقطان، بخلاف الصيام فإنه يسقط بالفدية، والحج فإنه ينوب غيره منابه، إذا كان الإنسان معضوب مشلول فإنه يحج عنه غيره، أما الصلاة والزكاة فإنهما لا يسقطان بحال. هكذا قال الكرماني رحمه الله. ثم الجواب الثالث، قال الحافظ رحمه الله قال شيخنا شيخ الإسلام، ويعني بشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني. دائما الحافظ إذا قال شيخنا شيخ الإسلام يعني الإمام سراج الدين البلقيني رحمه الله الجميع. قال إذا كان الكلام في معرض بيان أركان الإسلام فإنه يؤتى بها جميعا، كما في حديث ابن عمر بني الإسلام على 5. قال وأما إذا كانت الدعوة عامة فإنه يقتصر على الشهادتين مع الصلاة والزكاة. واستدل لذلك بقول ربنا جل جلاله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وحديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم. نجد في هذه النصوص كلها الاقتصار على هذه 3، ولم يذكر الصيام ولا الحج لأن المقام ليس مقام تفصيل. ومن أتى بالركن الاعتقادي الذي هو الشهادتين ثم أتى بالركن البدني الذي هو الصلاة وأتى بالركن المالي الذي هو الزكاة، سهل عليه أن يأتي به سائر تكاليف الإسلام. هذا هو جواب سراج الدين البلقيني، وقد استجاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب هذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد كثيرة يعني جدا. أول هذه الفوائد وجوب بعث الدعاة إلى الله في أقطار الأرض، يعني ينبغي أن تقوم الدولة المسلمة بهذا الواجب. وللأسف الآن صار يعني تقصير كبير في هذا الجانب، وكما قيل كل مكان تفرغه أنت سيشغله غيرك. الآن النصارى ممثلين في مجلس الكنائس العالمي الذي يرعى البروتستان، أو في الفاتيكان الذي يرعى الكاثوليك، أو في الكنيسة الأرثوذكسية، هؤلاء يبعثون من يسمونهم بالمبشرين في المشارق والمغارب، يغزون المسلمين في ديارهم، مع أنهم هناك في بلدانهم الناس كفروا به النصرانية وتركوها وراءهم ظهرية، والكنائس خاوية على عروشها ولا تجد من يغشى أبوابها، لكن كما قال ربنا جل جلاله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لذلك يبعثون بالمنصرين والمبشرين حتى إلى جزيرة العرب. الآن تبنى الكنائس في جزيرة العرب، نسأل الله العافية. تجد كنائس في الكويت، كنائس في قطر، كنائس في بحرين وما إلى ذلك، وهي البلاد التي أهلها كلهم مسلمون. لكن هذا كله من باب الغزو وفرض الأمر الواقع، فيجب على الدولة المسلمة أن تبعث الدعاء إلى الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا بعث معاذا وأبا موسى، وما ترك طاهوتا ولا ملكا كافرا إلا ودعاه إلى الله، فبعث دحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، وبعث حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر والإسكندرية، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وبعث كذلك العلاء بن الحضرمي إلى النجاشي في الحبشة. أرسل رسله صلوات الله وسلامه عليه في المشارق والمغارب. ثم من فوائد هذا الحديث أن الإمام يعني الحاكم يوجه الداعية ويعلمه ما يلزمه من أحكام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ما أرسله هكذا، وإنما بين له ما يلزمه، كيف يرتب يعني دعوته وكيف يتهيأ. ثم من فوائد هذا الحديث أنه يبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل القتال، يبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل القتال. يعني نحن ما نقاتل الناس ابتداء، وإنما ندعوهم إلى الله عز وجل، إلى الدخول في الدين، فإنهم استجابوا فالحمد لله، قد صاروا إخوانا لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فيبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل القتال. ثم من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يتهيأ لكل قوم بما يناسبهم. فالذي يريد أن يدعو النصارى لا بد أن يكون مطلعا على الديانة النصرانية، ويعرف شبهات القوم، وقبل هذا لابد أن يعرف دينه أولا. وإلا بعض المغفلين ذهب يدعو النصارى فصار نصرانيا. لماذا؟ لأنه تحمل من البلاء ما لا يطيق. لما دخل عليهم وقال لهم كونوا مسلمين، قالوا له ولما؟ قال لأن الإسلام هو آخر الأديان وكذا. قالوا له أبدا، قالوا الإسلام نفسه يدعو إلى النصرانية، يدعو إلى الثالوث، فإن القرآن يقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقالوا له: القرآن يقول: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والرجل ما عنده بضاعة، ما عنده شيء، كانت النتيجة والعياذ بالله أنه قد صار نصرانيا. فلا بد للإنسان إذا أراد أن يدعو ناسا أن يتهيأ. إذا أراد أن يدعو الهنادكة في بلاد الهند عباد البقر إلى الإسلام، لا بد أن يعرف الهندوسية وما فيها. وكذلك إذا أراد أن يدعو شيوعيا ملحدا، فلا بد أن يعرف الشيوعية والفلسفة التي تقوم عليها. ثم من فوائد هذا الحديث أن شهادة أن لا إله إلا الله لا يصير بها الإنسان مسلما حتى يضم إليها شهادة أن محمدا رسول الله. يعني لو قال أشهد أن لا إله إلا الله سكت، فإننا لا نحكم له بالإسلام، لا بد أن يضم إليها وأشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث استدل به من يقول إنه لا يلزم التبري من الأديان غير الإسلام. يعني لو أن إنسانا جاءنا في هذا المسجد قال أريد أن أسلم، فنقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا قالها فقد صار مسلم. ليس بالضرورة أن نقول له وقل أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. لكن العلماء استحبوا في النصراني بالذات أن يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على الإنسان سوى الصلوات الخمس، ويتفرع على ذلك أن الوتر ليس بواجب. يعني لو سئلت ما هي الصلوات التي افترضها الله علينا، ما في إلا خمس صلوات التي هي 17 ركعة في الحضر وإحدى عشرة ركعة في السفر، غير كده ما في واجب، ما في فرض. ما سوى ذلك من الصلوات هذا كله على سبيل السنية أو على سبيل الاستحباب. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الإمام هو الذي يجمع الصدقات. الإمام الحاكم، كلمة الإمام نعني بها الحاكم، هو الذي يجمع الصدقات ممن وجبت عليه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن من لم يعطي الزكاة طوعا فإنها تؤخذ منه قهرا، لأن هذه سلطة الدولة. أعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ. وهناك في الآية خذ من أموالهم صدقة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزكاة تسمى صدقة. ومن فوائد هذا الحديث جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وهو قول مالك وغيره من العلماء. لماذا؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكر صنفا واحدا من الأصناف الثمانية، قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، لم يذكر العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وما إلى ذلك. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وإلا بعض العلماء قالوا لا بد أن تقسم الصدقة على الأصناف الثمانية، ومن كل صنف ثلاثة، من كل صنف ثلاثة أشخاص. يعني لو فرض مثلا بأن الإنسان وجب عليه في ماله 25,000 أو 25 مليون كما يقول الناس، فإن واجبا عليه أن يقسم ثمانية وفي على ثمانية أصناف، إذن كل صنف سيناله ثلاثة، وهذه الثلاثة تقسم على ثلاثة، فيختار من الفقراء ثلاثة، ومن المساكين ثلاثة، ومن العاملين عليها ثلاثة، وهكذا. لكن هذا القول ما يلزم الأخذ به، وإنما يجوز الإنسان ينظر في المصلحة. فإذا كان الفقر على الناس غرج أن يعطي زكاته كلها له الفقراء. واضح أيها الناس؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عين، وإنما قال من أغنيائهم في فقرائهم. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب أخذ الزكاة من الأغنياء وصرفها إلى الفقراء حيث كانوا، حيث كانوا. هذا الكلام مهم أيها الإخوان، لأن كثيرا من إخواننا المغتربين يسألون يقولون هل يجوز أن ننقل الزكاة إلى السودان؟ نقول نعم، خاصة بأن أرحامك ها هنا، والأرحام أولى بزكاتك من غيرهم. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا تصرف لغير المسلمين. ليه؟ لأنه قال من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، من أغنيائهم من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين، لأننا لا نأخذ الزكاة من أغنياء الكفار، أليس كذلك؟ ما نأخذها منهم لأنها ما تطهرهم ولا تزكيهم، وإنما تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا تجب إلا على غني، الزكاة لا تجب إلا على غني. من هو الغني؟ من ملك النصاب. ما هو النصاب؟ في كل مال بحسبه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الزكاة لا تجب على المدين الذي يستغرق الدين ماله. كيف يعني؟ يعني إنسان ما شاء الله عنده مال كثير، نفترض أنه عنده 100,000، 100,000 زكاتها كم؟ ها؟ 2.5، 2.5. طيب، هذا الإنسان الغني الموسر عليه ديون تبلغ مثلا 99,000، فلا يبقى له إلا ما دون النصاب. ظاهر الحديث بأن هذا الإنسان المدين الذي يستغرق المال دينه فلا يبقى له شيء، أو ما يبقى له إلا ما هو أقل من النصاب، بأنه لا تجب عليه زكاة. لماذا؟ لأنه ليس غنيا. والعلماء لهم في ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول هو ما ذكرته، لأنه ليس على هذا المدين زكاة. قالوا لأن الزكاة شرعت للمواساة، وهذا المدين ليس أهلا للمواساة، بل هو محتاج إلى من؟ إلى من يواسيه. ليس أهلا لأن يواسي غيره، بل هو الذي يواسى. هذا قول. القول الثاني عكسه، بأن الزكاة تجب عليه. لما؟ قالوا لأن الزكاة تجب في المال، والدين متعلق بالذمة. يعني فرقوا بين عين المال وبين ما هو متعلق به الذمة. فقالوا والنبي صلى الله عليه وسلم علق الزكاة به المال. طيب، القول الثالث التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. ما هي الأموال الظاهرة؟ الأموال الظاهرة هي الظاهرة، مثل البهائم ومثل الزروع. والأموال الباطنة هي التي تحرز في الصناديق وفي الخزائن وما إلى ذلك. يعني الآن مثلا أنا يمكن أن أعرف بأن فلانا هذا عنده كذا من الإبل وكذا من البقر وكذا من الغنم، وعنده من الأراضي الزراعية التي تدر عليه كذا وكذا. لكن بعد ذلك ما الذي عنده في البنك؟ ما الذي عنده في الخزنة؟ ربما زوجته لا تعلم. صحيح، بل هذا هو الغالب، لأن الإنسان ما يفضي بهذا الأمر إلى أحد. صحيح، أنتوا صاحين ولا نايمين؟ طيب، هؤلاء قالوا الدين لا يؤثر في وجوب الزكاة بالنسبة للأموال الظاهرة. قالوا والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجباة ولم يقل لهم من كان عليه دين فلا تأخذوا منه، من كان عليه دين فلا تأخذوا من أمواله، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يطلق بأن من كان عنده 40 شاة خذوا منها شاة، من كان عنده 30 بقرة خذوا منها تبيعا، من كان عنده 5 من الإبل خذوا شاة ونحو ذلك، ولم يخص مدينا من غيره. قالوا ولأن الفقراء لا يعرفون المدينة من غيره، فلربما لو رأوا النعم الكثيرة أو الزروع الكثيرة ثم صاحبها لا يخرج زكاتها ربما أدى ذلك إلى ثورة من هؤلاء الجياع من هؤلاء الفقراء فيفتقد السلم الاجتماعي. فهذه أقوال يعني ثلاثة بالنسبة للزكاة، زكاة المدين تجب أو لا تجب. ثم من فوائد الحديث أيضا وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. يعني مثلا عندنا طفل صغير مات أبوه وخلف له مليارات ونعما وزراعة وما إلى ذلك، والوصي على هذا الصغير شيخ عبد المحمود وماله يبلغ نصاب، ما نقول بأن هذا الصبي ليس مكلفا إذن الزكاة ما تجب في مال؟ لا. ليه؟ لأنه قبل قليل ذكرت لكم بأن الزكاة متعلقة بالمال لا بالذمة، واضح أيها الناس؟ الزكاة تعلقها بالمال، ولذلك تجب في مال الصغير تجب في مال المجنون. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن جابي الزكاة يأخذ من أواسط المال لا من أعلاه ولا من أدناه، لا من أنفسه ولا من أخسه، وإنما يأخذ من أوسطه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب اتقاء دعوة المظلوم، وجوب اتقاء دعوة المظلوم. من فوائد هذا الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة، لأنه قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي حديث آخر قال دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولو كان المظلوم كافرا، يعني ما تقول ده كافر إذن نظلمه، لا، حتى لو كان كافرا اتقي دعوته. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.